من نهاية الغرض الجزء السابع عشر صفحة 314 ذكر سرية خالد بن الوليد إلى العزة وهدمها. قال بعث الرسول عليه السلام خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وذلك بعد الفتح. لخمس ليالي بقينا من شهر رمضان سنة 8، فخرج في 30 فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فرجع إليها فهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ، فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء سائرة الرأس، فجعل أساد يصيح بها، فضربها خالد فجذلها اثنتين. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم، تلك العزة، وقد يأست أن تعبد ببلادكم أبدا، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وكان أعظم أصنامهم، وكان سندتها بنو شيبان من بني سليم. ذكر سرية عمرو بن العاص إلى سواع وكسرى. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بعد الفتح أيضا إلى سواع، وهو صنم هزيل ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده أساد، فقال: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قل: لما؟ قال: تمنع. قل: حتى الآن أنت في الباطل ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قلت للساد: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. ذكر سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى منى. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أيضا إلى منى، وكانت بالمشلل للأوس والخضرج وغساد ليهدمها، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعليها ساد، فقال له الساد: ما تريد؟ قال: هدم منى. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء سائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال الساد: مناء دونك بعض غضباتك، ويضربها سعد بن زيد فيقتلها ويقبل إلى الصنم معه أصحابه، ولم يجدوا في خزانتها شيئا، وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك لستة بقين من شهر رمضان. ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني خزيمة ابن عامر ابن عبد مناه ابن كنانة، وهو يوم الغميصاء. قالوا: لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه في شوال إلى بني خزيمة ابن عامر، وكان أسفل مكة على ليلة منها بناحية يلون يلملم داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فخرج به 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم. فانتهى إليهم خالد بن الوليد فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد، وبنينا المساجد في ساحتنا، وأذننا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين بعض العرب عداوة، فخذنا أن تكونوا هم. فأخذنا السلاح. قال: فضعوا السلاح. قال: فوضعوه. فقال لهم: استأثروا. فاستأثر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضهم وبرقهم في أصحابه. فلما كان في الصحر نادى خالد: من كان معه أسيرا فليدافعه، أي فليجهز عليه بالسيف. فأما بني سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسارهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث علي بن أبي طالب فودي لهم قتلهم وما ذهب منهم. وقد حكى أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني خبر هذه السرية في قصة عبد الله بن علقمة، أخذ بني عامر بن عبد مناه بن كنانة وخبر مقتله، وذكر خبره مع حبيشة، فروى بسند رفعه إلى ابن دأب. قال: كان من حديث عبد الله بن علقمة أنه خرج مع أمه وهو إذ ذاك يفعى دون المحتلم لتزور جار لها، وكانت لها بنت يقال لها حبيشة إحدى بنات عامر ابن عبد مناه. فلما رأى عبد الله بن علقمة أعجبته ووقعت في نفسه، فانصرف وترك أمه عند جارتها، فبقيت عندها يومين، ثم أتاها ليرجع إلى منزله، فوجد حبيشة قد زينت لأمر كان في الحي، فازداد بها عجبا وانصرف بأمه في غداة تمطر فمشى معه وقال يقول فما أدري بلى إني لا أدري أصوب القطر أحسن أم حبيشة حبيشة والذي خلق الهدايا وما إن عندها للصب عيش. قال فسمع ذلك حبيشة فتغافلت عنه وكرهت قوله ثم مشى مليا فإذا هو بظبي على ربوة من الأرض فقال يا أمت خبريني غير كاذبة ما يريد مسلول الحق بالكذب أأنت أحسن أم ظبا برابية أأنت أحسن أم ظبي برابية لا بل حبيشة في عيني وفي عربي قال فذكرته أمه وقالت ما أنت وهذا أنا مزوجتك بنت عمك فهي أجمل من تلك وأنت امرأة وأتت امرأة عمه فأخبرتها خبره وقالت زيني ابنتك له ففعلت وأدخلت عليه فلما رآها أطرق فقالت له أمه أيهما الآن أحسن فقال إذا غيبت عني حبيشة مرة من الظهر لم أملك عذاء ولا صبرا كأن الحشى حر السعير يحشه وقود الغضب فالقلب مضطرم بمرا قال وجعل يراسل الجارية وتراسله حتى علقته كما علقها وكتمش قوله الشعر فيها فمن ذلك قوله حبيشة هل جدي وجدك جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي وهل أنا متلفي بثوبك مرة بصحراء بين الأكيتين إلى النخل ومرتشب من ريق ثغرك مرة كراح ومسك خالط عسل النحل فلما بلغ أهلها خبره حجبوها عنه مدة وهو يزيد غراما بها ويكسر قوله الشعر فيها فأتوها فقالوا لها عديه الصرح فإذا أتاك فقول له ناشدتك الله إن أحببتني فما على الأرض شيء أبغض إلي منك ونحن قريب نسمع ما تقولين فوعدته وجلسوا قريبا يسمعون وجلست عند الصرحة وأقبل عبد الله لموعدها فلما دنا منها دمعت عينها والتفتت حيث أهلها جلوس فعرف إنهم قريب فرجع وبلغه ما أمروها به أن تقول فأنشأ يقول فلو قلت ما قالوا لذدت جو على أنه لم يبقى ستر ولا صبر ولم يكن حبي عن نول بذلته فتسليني عنك التجلد والأجر وما أنس من الأشياء لم أنس دمعها ونظرت حتى يغيبني القبر قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك خالد بن الوليد إلى بني عامر وأمره أن يدعو من الإسلام فأجابوا فإن أجابوا وإلا قاتلوا فصبح صحبهم خالد بن الغمصار وقد علموا به وخافوا وكانوا قد قتلوا الفاكة ابن الوليد وعمه الفاكة ابن المغيرة في الجاهلية فلما صحبهم خالد ومعه بنو سليم وهم يطلبونهم بمالك ابن خالد ابن صخر ابن الشريد وإخوته كرز وعمر وعمر والحارث وكانوا قتلوهم في موطن واحد فلما صحبهم خالد ورأوا معه بني سليم زادهم ذلك نفورا فقال لهم خالد اسلموا فقالوا نحن مسلمون قال فألقوا سلاحكم منزله قالوا لا والله فقال له حزين ابن الحارث أحد بني أقرم يا قوم لا تلقوا سلاحكم فوالله ما بعد وضع السلاح إلا القتل قالوا والله لا نلقي سلاحنا ولا ننزل فما ذلك لك ولا لمن معك بآمنين قال خالد فلا أمان لكم فنزلت فرق منهم فأسروهم وتفرق بقية القوم فرقتين فأصعدت فرقة وسفلت أخرى قال ابن دأب فأخبرني من لا أتهم عن عبيد الله ابن أبي حدرد الأسلمي قال كنت يومئذ في جند خالد فبعثنا في إسر ظعن مصعدة يسوق بها فتية فقال ادركوا أولئك فخرجنا في أثرهم حتى أدركناهم فمضوا ووقف لنا غلام على الطريق فلما انتهينا إليه يجعل يقاتلنا ويرتجز يقول أرخينا أطراف الذيول وارتعنا مشي حبي حيات كأن لم يفزعنا إن يمنع اليوم نساء تمنعنا فقاتلنا طويلا فقتلناه ومضينا حتى لقينا لحقنا الظعن فخرج إلينا غلام كأنه الأول فجعل يقاتلنا ويقول أقسم ما إن حاذر ذو لبدة يضرم بين أيك ووحده يفرس سريان الرجال وحده بأرزق الغداة مني نيدا فقتلناه حتى قتلناه وأدركنا الظعن ويسيم غلام وضي به صفرة في لونه كالمنهوب فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله فقال هل لكم في خير؟ قلنا ما هو؟ قال تدركون بي الظعن أسر الوادي ثم تقتلونني. قلنا نفعل فخرجنا حتى نعارض الظعن بأسر الوادي. فلما كان بحيث يسمعون الصوت نادى بأعلى صوته اسلمي حبيش عند بقت العيش. فأقبلت إليه جارية بيضاء حسناء فقالت وأنت فأسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء. قال سلام عليك ظهرا وإن بقيت عشرا. فقالت وأنت سلام عليك عشرا وشفعا ووترا وثلاثة تترى. فقال إن يقتلوني يا حبيش فلم يدع فواكي لهم مني سوى ولة الصدر فأنت التي أخليت لحمي من دمي وعظمي وأسبلت الدموع على نحري. فقالت له ونحن بكينا من فراقك مرة وأخرى وآسيناك في العسر واليسر وأنت فلا تبعد فنعما فتى الهوى جميل العفاف والمودة في الستر. فقال لها أرأيت إن طالبتكم فوجدتكم بحرة أو أدركتكم بالخوانف ألم يكو حقا إن يكنول عاشق. تكلمت إبلاج السرى والودائق. فقالت بلى والله. فقال فلا ذنب لي قد قلت إذ نحن جيرا سيبي بود قبل إحدى السقائق سيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الخليط بالحبيب المفارق. قال ابن حدود قال ابن حدود فقدمناه فضربناه عنقه فاقتحمت الجارية من صدرها حتى هوى الأهوة نحوه فالتقمت فاه فانتزعنا منها رأسه وإنها لتتبع نفسها حتى ماتت مكانها. وأفلت من القوم غلام من بني أقرم يقال له السمي عد حتى اقتحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنع خالد وشكاه. قال ابن دأب فأخبرني صالح بن كسياء في سان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أنكر عليه أحد ما صنع؟ قال نعم رجل أصفر ربعه ورجل طويل أحمر. فقال عمر رضي الله عنه أنا والله يا رسول الله أعرفهما أما الأول فهو ابني وأما الآخر فمولى أبي حذيفة. وكان خالد قد أمر كل من أسر أسيرا أن يقتله فأطلق عبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة أسيرين كان معهما. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بعد فراغه من حنين وبعث معه بإبل وورق وأمره أن يديهم فواداهم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قدمت عليهم فقلت لهم هل لكم أن تقبلوا هذا بما أصيب منكم من القتل والجرحى وتحللوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم وما لم يعلم؟ فقالوا نعم. قال فدفعته إليهم وجعلت أيديهم حتى إني لأني مليغ الكلب وفضلت فضلة فدفعتها إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلها؟ قلت نعم. قال فوالذي أنا عبده لذلك أحب إلي من حمر النعم. وربو أبو الفرج أيضا بسند رفعه إلى عمر ابن شبه قالوا يروى أن خالد أتى النبي صلى الله عليه وسلم من عن غذاته بني خزيمة فقال إن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثت. فقال تحدث. فقال لقيناهم بالغميصاء بعد وجه الصبح فقتلناهم حتى كاد قرن الشمس يغيب فمنحنا الله عز وجل أكتافهم فاتبعناهم نطلبهم فإذا غلام له زوائب على فرس في أحريات الناس فبوعت له الرمح فوضعت بين كتفيه فقال لا إله فقبضت الرمح فقال إلا الله أحسنت أو أسأت فهشمته هشمة أرديته بها ثم أخذت أثيرا فشددته وصاقا ثم كلمته فلم يكلمني واستخبرته فلم يخبرني. فلما كان ببعض الطريق رأى نسوة من بني خزيمة يسوق بهن المسلمون فقال يا خالد فقل ما تشاء. فقال هل أنت واقفي على هذه النسوة؟ فأبيت فآل على أصحابي ففعلت وفيهن جارية تدعى حبيشة فقال لها ناوليني يديك فناولته يدها في ثوبها فقال اسلمي حبيش قبل نفاذ العيش. فقالت حييت عشرا وتسعا تطرا وثمانيا اخرى. فقال ارايت ان طلبتكم فوجدتكم بنحله او ادركتكم بالخوانق ألم يكن حقا أن ينول العاشق تكلف إبلاغ الثرى والوثائق؟ فقالت بلى. فقال فقد قلت إذ أهلي وأهلك جيرة أثيبي بود قبل إحدى التفائق، أثيبي بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق، فإني لا ضعت سر أمانة ولا راق عيني بعد عينك رائق. قال خالد فغاضني ما رأيت من غزله وشعره في حال تلك، في حال تلك فقدمته فضربت عنقه فأقبلت الغارية تسعى حتى أخذت برأسه فوضعته في حجرها وجعلت ترشفه وتقول لا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا، ولا يبعدن المدح مثلك من مثلي، ولا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا، فقد عشت محمود الثناء ماجد ماجد الفعل. فمن لطراد الخيل تشجر بالقنا وللنحر يوم عند قرقرة البذل، فما زالت تبكي وتردد هذه الأبيات حتى ماتت وإن رأسه لفي حجرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وفقت لي يا خالد، وقفت لقد وقفت لي يا خالد إن وإن 70 ملكا لمطيفون بك يحضونك على قتل عمرو